إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة. الحمد لله الذي بهرت العقول حكمته ودلت مخلوقاته على عظمته وقدرته وعلمه ورحمته، وأنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء صنعه، وهو العليم الحكيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك. إخوة الإيمان، القرآن محور ومنهج ونور الحياة ونعيم الدنيا والآخرة ونبراس الطريق وريحانة الوجود وشفاء القلوب والصدور. القرآن الكريم إخوة الإيمان نور رب العالمين ورحمته المهداة، قراءته عبادة والتفكر في آياته عبادة، والعمل بمقتضى أحكامه واجب. وينبغي أن يكون للمسلم مع القرآن عهد فيغترف من فيض هداه، فهو المعين الذي لا ينضب والطاقة المتجددة، وهو العطاء الدائم فيه الهداية والهدى. القرآن الكريم إخوة الإيمان تنزل آياته على القلب السقيم فتشفيه بإذن الله، وتسمعه النفوس الحزينة فتسعد ويزال همها وحزنها. القرآن الكريم نور الصدور وجلاء الهموم والغموم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به لقاء الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود علي حسن يتلو علينا بدءا من الآية 16 من سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم،

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن الفضل القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن، وكانت بدءا من الآية 16 وحتى الآية 29 من سورة الحديد في مستهل نقلنا لصلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، تفاءلوا بالخير تجدوه، ما أروعها من كلمة وما أعظمها من عبارة. المتفائل بالخير سيحصد الخير في نهاية الطريق، لأن التفاؤل إخوة الإيمان يدفع الإنسان نحو العطاء والتقدم والعمل والنجاح. إخوة الإيمان، المتفائل يشارك في صناعة مستقبله بشكل فعال، فهو يؤمن بالحلول كما يؤمن بالمشكلات والعوائق. المتفائل إخوة الإيمان ليس واهما يعيش في الأحلام، وإنما هو واقعي يدرك أن الحياة بقدر ما فيها من المشكلات يوجد إلى جوارها الحلول، وبقدر العقبات فهناك الهمم القوية التي تحول المشكلة والأزمة إلى فرصة جميلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية والتي يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى واحفظ أمننا المحفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام يا رب. يا صاحب الرحمات يا غفار ولكل شيء عنده مقدار يا يا غفار ولكل شيء عنده مقدار ارحم فؤادي يا كريم برحمة في جنة تجري بها الأنهار ارحم فؤادي يا كريم برحمة في جنة تجري بها الأنهار في جنة أبوابها مفتوحة سكانها أغلى الود الأخيار وترابها مسك يفوح لأهلها وترابها مسك يفوح لأهلها من في الحياة على الهدى قد ساروا وطعامها للطائعين مجهز وطعامها نامها وطعامها للطائعين مجهز مجهز مجهز لحم شهي فوقه الأطيار والطعام غال الطائعين مجهز لحم شهي لحم شهي فوقه الأطيار والنخل والرمان يهتف مرحبا والنخل والرمان يهتف مرحبا والنخل والرمان يهتف مرحبا تدنو بفاكهة الهدى الأشجار والحور أنشأ نورها الرحمن والحور أنشأ نورها الرحمن من حسنها لا تشرق الأقمار في جنة فيها الحبيب محمد خير البرايا المصطفى المختار في جنة فيها الصحابة كلهم أهل التقى أهل الهدى الأطهار وسعادة الكبرى هناك بجنتك وسعادة الكبرى هناك بجنتك هي أن يرى في الجنة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير من صلى وصام يا خير من دعا إلى الله وقام الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ شعبان عبد الجيد لصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. حانت صلاة الفجر يا أبرار، يهوي إليها السادة الأخيار، تهفو قلوب الصالحين وتبتغي خلد الجنان وإنه لفخار. نور تلألأ في الصباح وأشرقت شمس اليقين وعمت الأنوار، والرزق موفور لمن ظفروا به، طوبى لقوم سعيهم إبكار. قاموا إلى بيت الإله وسبحوا، تقواهم سربالهم ودثار، مطهرين وأسبغوه وقد علت تلك الوجوه سكينة ووقار. فالحق بهم في مسجد وجماعة، إن الجماعة للتقاة شعار. إخوة الإيمان، أهل الفجر فئة موثقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة. أهل الفجر قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره. أهل الفجر إخوة الإيمان هم الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، فسلام على هؤلاء القوم الذين استلهموا الصلاة خير من النوم واستشعروا معاني العبودية فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كفاكم إخوة الإيمان لمن ظفروا بصلاة الفجر شرفا شهادة ملائكة الرحمن لهم، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا تبارك وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. إخوة الإيمان، وحتى يقام لصلاة الفجر والتي يؤمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة والتي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم يوم الجمعة فاسعوا

ولا تخيب رجاءنا يا كريم، واحفظ مصرنا وانصر جندنا واكرم شهداءنا وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصرنا امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لصلاة الفجر في جماعة، والتي نقلناها لكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي، وتقبلوا تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني، وهذه تحيات محمد جمعة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 12 من شهر صفر من عام 1441 من الهجرة، الموافق 11 من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد.